الحمد لله الملك القهار القوي العزيز الجبار، ذلت لعظمته الصعاب وعجزت عن بلوغ غاية حكمته العقول والألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والكبرياء والاقتدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله من عليكم بشريعة كاملة هي أكمل الشرائع وأتمها وأقومها بمصالح العباد وأعمها، بعث بها أفضل الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا يشير قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، إن هذه الشريعة كاملة في نظامها وتنظيمها، كاملة في أداء حقوق الله، كاملة في العبادات، كاملة في حقوق عباد الله وهي المعاملات، كاملة في السياسة، كاملة في الولاية، كاملة في الرعاية، تعترف لكل ذي حق بحقه وتوجب أن يعطى كل ذي حق حقه. إذا جاء الحق ولو من كافر فإنه مقبول لدى هذه الشريعة الإسلامية، وإذا جاء الباطل ولو من مسلم أخطأ فيه فإنه مردود عليه. قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فيتعلل هؤلاء بفعل الفاحشة بأنهم وجدوا آباءهم عليها وأن الله أمرهم بها، وهم صادقون في الأولى كاذبون في الثانية. ولهذا قبل الله تعللهم في الأولى وأبطل ذلك في الثانية، فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا إقرارا له، لأنه حق، فقد وجدوا آباءهم على الباطل واتبعوا آباءهم فيه. وجاء عالم من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر أي العالم، وقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إن هذه الشريعة الإسلامية ليست شريعة تعصب ولا هوى، ولكنها شريعة حق وهدى، ولذلك تقبل الحق ولو كان من الأعداء. أيها المسلمون، ومن إحقاق الحق في هذه الشريعة أنها أوجبت على الأمة الإسلامية، أوجبت عليها الولاية، فلا بد للأمة الإسلامية من وال يقوم بشأنها، سواء كانت هذه الولاية في بيان الشرع كالقضاء أو في تنفيذ الشرع كالإمارة والولاية العامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد من ولي أمر ولا بد من طاعة ولي هذا ولا بد من طاعته في غير معصية الله، وإلا لفسدت أحوال الناس وصاروا فوضى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم. رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمارة في السفر لئلا تحصل الفوضى والنزاع في الرأي، مع أن السفر اجتماع عارض غير مستمر، فكيف بالاجتماع الدائم المستمر؟ إنه أشد خطرا، وإنه أشد ما يكون ضرورة في الولي، في ولي يدبر أمور الناس يأتمرون بأمره ويشدون أزره إذا لم يكن في ذلك معصية لله الذي له الأمر من قبل ومن بعد. أيها المسلمون، ولقد جاءت شريعتكم هذه التي أنتم عليها، جاءت بإيجاب الولاية من أجل انتظام الناس والبعد عن الفوضى والنزاع، عن الفوضى والنزاع الذي ربما يصل إلى استحلال النفوس والأعراض والأموال. وجاءت هذه الشريعة الكاملة وجاءت هذه الشريعة الكاملة ببيان الحقوق الواجبة على الولاة لرعيتهم والحقوق الواجبة على الرعية لولاتهم، وألزمت كل واحد من الولاة والرعية أن يقوم بما يجب عليه للآخر ليستتب الأمن ويحصل التآلف بين الطرفين، وينشط كل واحد على القيام بما يجب عليه للآخر. فأوجبت على الولاة لرعيتهم أن يحكموهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموا بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رافضين بذلك كل نظام يخالفه، فيطبقوا شريعة الله بقدر استطاعتهم في كل صغير وكبير وقليل وكثير، غير مفرقين في ذلك بين القريب والبعيد والغني والفقير، كما قال سيد حكام البشر محمد صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأوجبت هذه الشريعة الكاملة على ولاة أمور المسلمين أن يتصرفوا للناس في سياستهم وعامة أمورهم على ما يرونه أصلح وأنفع وأدفع للشر وأمنع، في حدود ما جاءت به الشريعة المطهرة، وهم في ذلك موكولون إلى أمانتهم التي سوف يسألهم الله عنها يوم القيامة أمام الخلق كافة. وقد يرون من المصلحة ما يخفى على كثير من الناس أو يتراءى لبعض الناس أنه مخالف للشريعة، فليتأمل الناظر وليتأمل ولينظر في النتائج والعواقب فيما لو كان الأمر بخلاف ذلك، خصوصا في الأمور الخطيرة المصيرية. وليس من الناس اليوم من ينزل عليه الوحي حتى يكون قوله هو الحق والصواب الذي يجب الأخذ به، ولكن المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليؤخذ منهما الحق على وجه خال من العاطفة التي تنبني على المغالاة دون النظر ببصيرة في الأدلة الشرعية، وما قاله علماء هذه الأمة

كما يخطئ غيرهم. وإذا كنا نحن في ولاية أهلنا وهي ولاية صغيرة نخطئ كثيرا، ولكننا نرجو الله العفو ونحب أن ننبه على خطأنا، فإن ولاة الأمور يكونون كذلك في من ولاهم الله عليه. ولكن يجب علينا جميعا أن نبذل النصيحة التي يكون بها قوام الحق وحصول المقصود، لأن هذا من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لكتاب الله، بالنصح لله، ثم لكتاب الله، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين، ثم لعامتهم. فبدأ بالأئمة قبل العامة، لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة، وإذا فسدوا فسدت العامة، لأنهم إذا فسدوا لم يبالوا بفساد الناس، ولكنهم إذا صلحوا حملوا الناس على الصلاح. إذن فيتأكد علينا أن ننصح لولاة أمورنا بكل ما نستطيع من قول أو كتابة أو توصية أو غير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتناصحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإنكم سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: الدين النصيحة ثلاث مرات، وبين أنه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين الذين يقودون المسلمين، فيدخل فيهم العلماء ويدخل فيهم الأمراء. هؤلاء هم الذين يقودون الأمة، هم الذين يقومون بإصلاحها. فالعلماء مبينون موضحون للحق، والأمراء منفذون ملزمون بالحق. لذلك كان لزاما علينا أن ننصح للجميع. وقد بينا في الخطبة أن ولاة الأمور يخطئون بلا شك، ولكن يجب علينا ألا نتخذ من خطأهم نسيانا لجميلهم، بل نقارن بين هذا وهذا، ثم علينا أن نحاول إصلاح هذا الخطأ وأن نبين وننصح. وهكذا العلماء، فإنهم بلا شك يخطئون ويصيبون، وليس أحد منهم معصوما، ولا ينبغي لنا بل ولا يجوز لنا أن نتخذ من خطأهم سلما للقدح فيهم، فإن هذا طبيعة البشر كلهم أن يخطئوا إذا لم يوفقوا للصواب. ولكن علينا إذا سمعنا عن عالم أو عن داعية من الدعاة أو عن إمام من أئمة المساجد إذا سمعنا خطأ أن نتصل به حتى يتبين لنا

في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة. معلوم أن القرآن الكريم الحرف منه بعشر حسنات، الحرف الواحد من الكلمة الواحدة بعشر حسنات، ألف لام ميم ثلاثة حروف فيها 30 حسنة، وعد ما شئت من كتاب الله عز وجل. ثم إن حفظ كتاب الله يزداد به نور القلب ومحبته لله وخوفه منه وحرصه على العبادة كما هو معلوم لمن حافظ كتاب الله عز وجل. ثم إن حفظ كتاب الله فيه حفظ الأصل الأول لهذه الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية لها أصلان عظيمان، أحدهما كتاب الله والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حفظ الإنسان كتاب الله فقد حفظ الأصل الأول من هذه الشريعة حتى لا تضيع، لأنه يوشك أن تندرس معالم الإسلام، يوشك أن ترفع المصاحف وأن يرفع القرآن من الصدور إذا لم نقم بحق هذا القرآن العظيم. ثم إن السبب الثاني لتخلف بلادنا عنيزة عن بعض البلاد المجاورة هو أن الآباء غافلون عن أبنائهم، بل كثير منهم غافل عن أبنائه وعن أهله جميعا، ليس له هم إلا الدنيا التي لا يدري أيكتسب من ورائها ما يريد أم لا يكتسب. هو إن جمعها وخلفها كانت لغيره، وإن أنفقها في سبيل الله فإن محافظته على أهله وتوجيه أهله ولا سيما أبناؤه إلى الخير خير له من جمع المال.